حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. يبين رحمه الله بأن إذا قلتم الكلام ممنوع وقت الخطبة، طيب الخطيب انتهى ونزل عن المنبر وفي طريقه إلى الله أكبر، ما بين نهاية الخطبة وبداية تكبيرة الإحرام في فترة ولا لا؟ هل يمكن أتكلم مع الثاني ولا ممنوع؟ قالوا لا بأس، لا بأس بالكلام في تلك الحالة، لأنها ليست خطبة عليك الإصغاء وليس لن تدخل بعد في الصلاة، فلا مانع. رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، الحظر كان مربوطا بإيش؟ بالخطبة. فإذا انتهى الإمام من الخطبة اطلب الإمام في طريقه إلى المحراب، ولقيه إنسان وسأل، لقيه إنسان وسلم عليه وأخذ مدة أكثر من المعتاد، دقيقة دقيقتين أكثر ولا أقل، والإمام والمؤذن لسه يبغى يقيم الصلاة، ما دام قد فرغ من الخطبة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فلا مانع أن تتكلم إيش في هذه الحالة. والله تعالى قلنا بين الجلسة، ما قلنا تسلم ترد السلام بين الجلستين، قلنا هناك ناحية يا إخوان وإن كان محلها لسه ما جاء، لكن بالمناسبة بين الإيش الخطبتين، نجد بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الخطبة الأولى فيجلس، فإذا ما جلس الإمام بين الخطبتين قام يصلي الركعتين، شاهدون هذا ولا لا؟ هذا خطأ. حينما يقوم في الجلسة بين الخطبتين هل هو يأتي بالركعتين في تلك الجلسة ولا الإمام يقوم قبل ما يخلص صلاته؟ ها؟ الإمام يستغرق في جلسته بين الخطبتين بقدر ما يفرغ من صلاة ركعتين؟ ما يمكن أبدا. إذن سيصادف بصلاته خطبة الإمام، وبعض الناس يجعل خطبة ثانية كأنها روتين ما لها مهم أهمية، لا والله، أول الخطبة وآخرها، الخطبة الأولى والخطبة الثانية سواء في النهي والوجوب الإصغاء. وهذا الذي جاء وجلس خالف السنة، لأنه إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي، وأنت بعدما تجلس كأنك أسقطت تحية المسجد، بعدين تقوم تصلي تقضي ما فات، الواجب عليك أن تأتي بها قبل الجلوس. إذن كونهم يجلسون ثم يقومون بين الخطبتين هذا تصرف ليس في محله، عليه مدام يعمل بهذه السنة والواجب أن يعمل بها، وإن كان الملكي يخالفون في هذه، القادم إلى المسجد والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مبادرا قال أصليت ركعتين؟ قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما. وبعد قوله قم فاركعهما لا ينبغي لإنسان أن يجلس حتى يركعهما وتجاوز فيهما.